عيون قد تنام وأخرى لا تعرف النوم، وقلوب قاسية وأخرى ترق على من يقسو عليها، فهل عرف العالم أرحم وأعطف من قلب الأم؟ نزر في محبتكم قد طال تاريخها شوقا لمرآك، وخفق قلبي ما ينفك يحفزني إليك ما كان خفق القلب لولاك. تسهيد عيني نزر في محبتكم قد طال تاريخها شوقا لمرآك، وخفق قلبي ما ينفك يحفزني إليك ما كان خفق القلب لولاك. يا بهجة العمر أنت البدر في أفق، سبحان من بضروب الحسن حلاك. شوقي إليك تسابيح وأدعية وأدمع هي فيض من عطاياك. هيهات ينسى محب شاب مفرقه مرا تجرعته من طفلك الباكي. تسهيد عيني نزر في محبتكم قد طال تاريخها شوقا لمرآك، وخفق قلبي ما ينفك يحفزني إليك ما كان خفق القلب لولاك. يا بهجة العمر أنت البدر في أفق، سبحان من بضروب الحسن حلاك. كفاك كانت سرير الطفل ما فتئات عن التحنن والتدليل كافاك. من ذا يكافئ آلا من يغالبها وميض روحك لو بالروح فداك. من ذا يكافئ أحزانا يجاوبها سخي دمعك لو بالعين وراك. من ذا يكافئ أفراحا أطايبها تنمي إلى لوحة من عمرك الساكي. جزاك ربي على الحسنى بعالية من الجنان وولدان وأملاك، صبرا جميلا كما يسلو رفيق أسى يقينه أن ما سلاه سلاك. تمضي الليالي بنا كل لغايته، في صرفها يستوي المشكو وشاكي. تسهيد عيني نزر في محبتكم قد طال تاريخها شوقا لمرآك، وخفق قلبي ما ينفك يحفزني إليك ما كان خفق القلب لولاك. يا بهجة العمر أنت البدر في أفق، سبحان من بضروب الحسن حلاك. أماه حاقك لا توفيه ملحمة تمدها بلطيف السحر ذكراك. لولاك ما فاض شعري من مكامنه ولا تحركت الأشجان لولاك. أماه حاقك لا توفيه ملحمة